من لا يكون فارس نجم ربيع للحروب ملازم شدا للصقارة يوم الغارة بقى عبارة مرهوف داتو يخمد فرخ البوم كان صرصر حر البيزان والسيف اللي مشري من غلال بقيمة بقشاتو ورباع تكلخ بالكلخ حافظ لا ميدان اواه انظرت اليوم الجران تعدى مرجاتو وخرج الصحراء من يمرى من غار التعبان لهاد الوقت عناو غير بالطاروس ونحاتو رفع ليه الجا والسبع ما حسبوه شان الحمار الضاري بحلاس والشوكة فوق فاتو واللالي بالسرج والجام ارجع لي شيهان خفضوني والخافض بضر يهوى من رفعاتو رفعوا من اللالي مرتبة رفعت الدخان من كيسان تشبيه والعبارة تشبيه شواتو يفرق ما بين الطراب والعسجد والعقيان نادى وقته فال سعيد وشواقه مهناته ما ينقر شمس النهار غير عيون العميان سافرت صباح الحب بالرياسة ندري موجاته وسقطوا عمرت مرتبي بحجار اليمن من كل مدينة جات الخوايج دتي سلعاتو تسخصي وتسال شاينا مرصا خرج فلان ميمين وحاو التالت يا الحظ حلت ماياتو خمرادون مدام في اللي غاب قال بن سليمان